السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ بن حجر. نعم، تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله. هذا الحديث وعنه، يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه فوائد جمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم، ولا يحل امرأة تسافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأة انطلقت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. تقدمت لنا شروط الحج، وبقي شرط واحد تقدم: الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة. تزيد المرأة شرطا آخر، وهو وجود المحرم. وفي هذا الحديث نهي شديد عن جلوس المرأة مع غير محارمها في خلوة، لأن ذلك خطر عظيم. وما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. والإسلام قد جاء بمراعاة المصالح وتكميلها، والقضاء على الفساد المفاسد وتقليلها. وإن وجود الخلوة، خلوة امرأة مع غير محرم، في غاية من الخطر. ومن يأمن الذئب على الغنم. ثم قال: ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وفي رواية: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ومعنى لا يحل أي يحرم، أي تحريم سفر المرأة المسلمة مع غير محرمها. وهذا نص واضح، والفرق بين الحلال والحرام واضح. ولا تقول لما تصيب ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فاحذر يا عبد الله، فإن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. ثم إن رجلا سمع هذا الحديث فقال: يا رسول الله، إن امرأتي انطلقت حذابت إلى الحج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، مع أنه كان مكتتبا في أمر عظيم وهو الجهاد في سبيل الله. معنى ذلك أن مرافقته لزوجته أفضل من الجهاد، أفضل من الجهاد. لذلك أمره أن ينطلق مع زوجته. وقد جاءت أحاديث مقيدة بمدة، منها حديث أبي سعيد: لا يحل لامرأة أن تسافر فوق 3 ليال إلا فوق 3 ليال إلا مع ذي محرم، وفي رواية يومين، وفي رواية يوما وليلة، وفي رواية 3 أيام. فما سر هذا التنوع من تحديد المدة؟ قال العلماء: إن ذلك ناتج عن أسئلة، فمنهم من سأل عن حكم سفرها أكثر من 3 أيام، ومنهم من سأل عن حكم سفرها 3 أيام، ومنهم من سأل حكم سفرها يوما وليلة. وهذا الحديث مطلق لم يقيد، حديث ابن عباس مطلق لم يقيد. وقد أخذ منه العلماء وجوب وجود المحرم مع الحاجة، فلا يحل المرأة أن تحج ولا أن تعتمر إلا إذا كان معها محرم لها. هناك أقوال، منها ما يقول إذا وجدت رفقة مأمونة، وقول آخر يقول إذا وجد يعني كانت مع رجال ثقات مأمونين، وآخر يقول إذا كانت الفريضة لها أن تحج ولو بدون محرم إذا لم تجد محرما. وكل هذه أقوال تتعارض مع هذا الحديث، فالحديث واضح، فإن المرأة المسلمة لا تحج إلا إذا وجد معها محرم. وكذلك في أي سفر آخر غير الحج، حتى ولو دعت إليه الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، حتى ولو كانت في طائرة أو سيارة، لأن الطائرة معرضة للخلل، معرضة للهبوط، معرضة لأن تنحرف عن مسارها، فماذا تفعل المرأة حينئذ لو كانت قد سافرت بدون محرم؟ فلذلك ينبغي للمرأة ألا تسافر حتى للعبادة من حج أو عمرة إلا إذا وجد معها محرم. وهذا هو القول الأحظ بالأدلة، ولا يلتفت إلى الأقوال الأخرى. طيب، عندنا مسائل تتعلق بهذا. قد يقول قائل: طيب، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لرجل، كما جاء ذلك عن عدي بن حاتم رضي الله عنه في البخاري، قال: لئن أدركتك الحياة، لئن طالت بك الحياة، فلترين الضعينة، يعني المرأة تسافر من الحيرة إلى أن تطوف بالبيت الحرام. فهل في هذا دلالة على جواز سفرها وحدها؟ الجواب لا، وإنما حمله العلماء على ماذا؟ على أن هذا خبر، إخبار أن هذا أمر سوف إيش؟ يقع. سوف يقع، وليست فيه دلالة على أن تحج المرأة بدون محرم. مسألة أخرى قد يستدل البعض بأن ما روي عن عمر بن الخطاب أنه حجج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرسل معهن عثمان ابن مضعون وعبد الرحمن بن عوف. أقول إن ثبت هذا فعمر له عذر، وهو أن هؤلاء أمهات المؤمنين لهن منزلة معينة، ولهن وهن أمهات المؤمنين، فهو تأول كونهن أمهات المؤمنين على أن يحججن وحدهن مع هذه الرفقة، مع هذين الصحابيين الجليلين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون. هناك مسألة يستثنى فيها السفر بدون محرم. إذا أسلمت امرأة وكانت في بلاد كافرة ولم تجد محرما يصاحبها إلى بلاد المسلمين، تسافر والحال هذه أو لا تسافر؟ تسافر وتلحق بالمسلمين. إذن اشتراط المحرم للحاجة أمر لا بد منه، وعليه المحققون من أهل العلم، ولا يحق حل لها أن تسافر العبادة للحج والعمرة إلا إذا وجد معها محرم. هنا مسألة تتعلق بهذا، وهو هل يلزم المحرم كالزوج والأب أو غيرهما أن يرافق من هو محرم لها للحج؟ الصحيح أن ذلك لا يلزم، لأن ذلك قد يكلفه كثيرا، فكلما بلغت إحدى محارمه يحتاج إلى أن يحج معها. لكن لو أنه كان مقتدرا وحج معها من باب المكارمة ومن باب إحسان العشرة فهذا أولى، خصوصا الزوج، هنا مسألة أخيرة، وهي لو اشترطت الزوجة في العقد على الزوج أن يحججها، يلزم الشرط أو لا يلزم؟ ها؟ يلزم. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به ماذا؟ الفروج. وهذا شرط يحق يعني مستحق لها، فيجب عليه ما دام قد شرط في العقد أن يحججها. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث، وليس هناك أقوى من كون الرجل كان في الغزو وهو مهم جدا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يترك الغزو وأن يحج مع من؟ مع امرأته. تفضل. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجة، وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. هذا الحديث اختلف العلماء في صحته وعدم صحته، والصحيح أنه صحيح سواء ما كان منه موقوفا أو ما كان ماذا؟ مرفوعا. كلا السندين قوي في أصح أقوال أهل العلم. وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فسأله ومن شبرمة؟ اسم للرجل. قال أخ لي أو قال صديق لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. في هذا الحديث فيه جواز النيابة، جواز النيابة في الحج عن الغير، جواز النيابة في الحج عن الغير. ثانيا أنه لا بد لمن أراد أن يحج عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه، أن يكون قد حج عن نفسه. الأمر الثالث، هل يشمل ذلك الفريضة والنافلة؟ قال البعض إن هذا خاص بالفريضة، والصحيح أن ذلك يشمل الفريضة، حج الفريضة وحج النافلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة لم يقل له إن ذلك خاص بماذا؟ بحج الفرض، لم يقل له إن ذلك خاص بحج الفريضة، فأصبح مطلقا فيشمل الفريضة وماذا؟ والنافلة. وهل الأولى أن يحج عن قريبه أم يوكل، أم أنه يوكل من يحج عنه؟ الأولى أن يحج القريب عن قريبه، وهذا متفق عليه، ولذلك التوكيل في الحج مختلف فيه. والصحيح جوازه إذا وجد الثقة، إذا وجد الثقة فيكلف من يحج عنه إن لم يستطع أن يذهب بنفسه. وهناك مسألة وهي إذا مات الشخص ولم يحج وخلفه مال، هل يؤخذ من ماله ما يحج به عنه؟ الصحيح نعم، يحج عنه من ماله ويعتبر دينا لله عز وجل. ولذلك تقدم لنا قصة المرأة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الجهنية: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقضوا الله فالله أحق به بالوفاء. فإذن يؤخذ ماله ويحج عنه ويعتبر دينا على تركته، فإن لم يوجد استحب لأقربائه أن يحجوا عنه أو يكلفون من يحج عنه، أو يكلفون من يحج عنه. طيب تفضل اقرا. وعنه رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقال الأقرع بن حابس فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث الذي هو أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويسنده حديث أبي هريرة عند مسلم، خلاصته أنه ينبغي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج، ثم إن الأقرع بن حابس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفي كل عام؟ وقد تقدم لنا الحديث الآخر: لو قلتها لإيش؟ لوجبت. قال: بل لعام واحد، فما زاد فهو ماذا؟ تطوع. يعني حج الفرض عام واحد، وما زاد على ذلك فهو نوافل وتطوع، لكنه كما تقدم لنا أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فينبغي المسلم أن يكثر منهم متى وجد إلى ذلك ماذا سبيلا، متى ما وجد إلى ذلك سبيلا وتيسيرا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، يعني واصلوا الحج وواصلوا العمرة بقدر ما تستطيعون، تابعوا بين الحج والعمرة. ثم ذكر أن متابعة الحج والعمرة تنفي ماذا؟ الفقر والذنوب. ها؟ الفقر والذنوب. تنفي الفقر وماذا؟ والذنوب. والذنوب. والذنوب. كما ينفي الكير خبث الحديد وخبث الذهب والفضة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. كمل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. نعم. هذه المواقيت، والمواقيت قسمان: المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية. وسميت بالمواقيت لأنها محددة، إما بوقت معين أو بعمل معين، فسميت المواقيت. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر 5 مواقيت: وقت لأهل الشام الجح، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو المسمى الآن بآبيار أو آبار علي، ووقت لأهل الشام الجحفة، وكذلك أهل مصر والمغرب، وهي خربة قديمة، والناس الآن يحرمون من أين؟ من رابغ، لأنه محاذ لها. الجحفة الآن ما غير موجودة، لكن الناس يحرمون من رابغ لكونه هو ميقات أهل الشام ومصر، وهو محاذ لمن؟ لماذا؟ للجحفة. ووقت لأهل اليمن يلملم، ويقال ألملم، ويقال يرمرم، وهي المسمى الآن بماذا؟ بالسعدية. المسمى الآن بماذا؟ بالسعدية. ووقت لأهل نجد قرن المنازل، وهو المسمى الآن بالسيل الإيش؟ الكبير. ويحاذيه ما يسمى بوادي محرم بعد الطائف، أو يعني قبل الطائف، بين الطائف ومكة، لأنه امتداد لوادي السيل. ثم ذكرت عائشة حديث التوقيت لأهل العراق والمشرق، وهو ماذا؟ ذات عرق، وتسمى الآن بالضريبة. تسمى الآن بماذا؟ بالضريبة، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض يظنها فقط أنها من اجتهاد عمر رضي الله عنه لما شكى له أهل العراق أن قرن المنازل قد يجعلهم يبتعدون عن الطريق، فقال أحرموا من ذات عرق. ولكن الصحيح أنه كما أنه من اجتهاد عمر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت من حديث أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها. قال هن لهن، وفي رواية لكن، ولأهلهن، يعني لمن كان مقيما عندهن، ولمن مر عليهن ممن أراد الحج أو العمرة. يعني هذه المواقيت تشمل حتى من مر عليها، بل إن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، سكان مكة يحرمون بالحج من مكة، وأما للعمرة فإنهم يحرمون من حدود مكة من الجعرانة أو من التنعيم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، وكما أمر عائشة أمر عبد الرحمن أن يعمر عائشة من التنعيم. فإذا التوقيت لأهل مكة في العمرة من التنعيم أو من أي حد من حدود مكة، وأما الحج فإنهم يحرمون من بيوتهم، ولا يلزم الذهاب إلى داخل الحرم أو إلى عند الميزاب كما يزعمه البعض، لأن هذا ليس عليه دليل صحيح. تتعلق بهذا مسائل يعني بالتوقيت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة. من تلك المسائل أن ذلك يشمل سكان من مر بهذه يشمل سكان تلك المناطق، ويشمل كل من مر عليهن ممن أراد الحج والعمرة أو بمحاذاة هذه المواقيت. يعني إذا كان لا يمر به الطريق ينظر إلى محاذاة الطريق في هذه المواقيت، فإذا حاذ أول ميقات وهو مسافر أحرم من تلك المحاذاة، أحرم من تلك ليش المحاذاة. طيب، عندنا مسائل أخرى تحتاج إلى تنبيه. أولا، هل يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت؟ والجواب أن ذلك لا يجوز، وقد تستثنى حالة معينة سأذكرها. لا يحرم قبل الميقات، لأن هذا هو الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سأل سفيان بن عيينة الإمام مالكا رحمهما الله عن حكم الإحرام قبل الميقات، فقال إنه بذلك يخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنه قد يؤدي إلى مخالفة أمر الله ورسوله وإلى مخالفة في الدنيا وإلى العذاب في الآخرة، لأنه فتنة. والله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وسأل رجل الإمام مالكا أيضا رحمه الله تعالى عن حكم الإحرام قبل الميقات، فقال لا تفعل فإني أخشى عليك ماذا؟ الفتنة. قال وإنني أريد أن أحرم من هنا من المدينة من الحرم من جوار القبر. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال وأية فتنة؟ إنها أميال أزيدها، يعني يتقرب بها إلى الله. قال إنها الفتنة، ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل تظن أنك بلغت من الفضل ما لم يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدد ذلك؟ ثم تلا الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يجوز الإحرام قبل الميقات. قد يستثنى من هذا لو أن شخصا جاء من بعيد قبل الميقات وهو بالطائرة وخشي أن لا يخبروه بمحاذاة الميقات، يعني خشي أن لا يخبر. طبعا طائرة السعودية تخبر والله الحمد، يخبرونك بمرور على الميقات، لكن الطائرات الأخرى لا تخبر. فلو أن شخصا جاء من بلده وأحرم خشية أن يفوته الإحرام من الميقات فلا بأس بذلك، وأما ما عدا ذلك فهو مكروه أو محرم. مسألة أخرى تتعلق بذلك، وهي أن الإحرام من الميقات واجب، أن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة، ولا تجوز مخالفة ذلك أبدا، ومن خالف ذلك متعمدا فإنه آثم، بالإضافة إلى أن عليه دما يذبحه في مكة، يذبحه في مكة. ومن تجاوز الميقات، مسألة أخرى، من تجاوز الميقات جاهلا أو ناسيا أو مخطئا أو متعمدا فماذا عليه؟ عليه أن يعود إلى الميقات، عليه أن يعود إلى الميقات. لكن ثمة فرق بين من كان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا وبين من كان مثلا متعمدا. فمن كان متعمدا عليه العودة مع ماذا؟ مع الإثم، فعليه التوبة إلى الله عز وجل. فإن كان قد وصل عليه أن يتم عمرته أو حجه، ولكن عليه إثم عظيم يتوب إلى الله منه، وعليه دم يذبحه في مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك نسكا فعليه دم. مسألة أخرى، من تجاوز الميقات له أحوال، إما أنه لا يريد حجا ولا عمرة، وفي هذه الحال ليس عليه شيء، وإما أنه يريد حجا وعمرة وإما أنه متردد في ذلك. فإن كان لا يريد حجا ولا عمرة لا شيء عليه ولو تجاوز الميقات بدون إحرام، وإن كان يريد حجا أو عمرة لكنه قال أنا أريد التسهيل فسأتجاوز ميقات المدينة وأحرم من رابغ فذلك أسهل لي، فذلك أسهل لي، فهذا لا يحل له ذلك بل هو آثم في هذا، وعليه أن يعود إلى ميقات ذي الحليفة، عليه أن يعود. أما لو كان قد دخل في الإحرام عليه أن يتم مع التوبة إلى الله تبارك وتعالى. طيب، شخص آخر جاء من مكان ومر بميقات قريب ثم تجاوز إلى ميقات أبعد، يعني مثلا جاء عن طريق الرياض إلى الطائف ثم سافر إلى المدينة وهو يريد الحج، ففي هذه الحال هو في هذه الحال يجب أن يحرم من أين؟ ها؟ من ذي الحليفة. وهكذا من وصل إلى ميقات المدينة فعليه أن يحرم، وهو يريد الحج والعمرة فعليه أن يحرم منها. لكن لو أن شخصا قال لا أريد أن أتسهل كما التساهل، لو أنه تساهل كما ذكرت لكم فهو آثم ويعتبر هذا من الفسوق. مسألة أخرى، لو أنه جاء إلى أحد المواقيت أو تجاوز الميقات لا يريد حجا ولا عمرة، لكن بعد أن وصل خطر بباله أن يحج أو يعتمر، يعني مثلا شخص ذهب يتنزه في الطائف وليس في نيته حج ولا عمرة، لكن بعد أن تنزه واخذ أيام وليالي قالوا له أهله ما رأيك لو أن أخذنا عمرة هنا، من أين يحرم؟ من ميقات الطائف. أيضا لو أنه وصل إلى دون المواقيت، وصل إلى جدة له غرض يريد أن يقضيه في جدة، لكن ما خطر بباله طبعا الحج ولا العمرة، لكن أو كان مترددا، ففي هذه الحال يحرم من جدة أو لا يحرم؟ ها؟ يحرم من جدة، لأنه ما خطر بباله ذلك إلا بعد، ما خطر بباله إلا ماذا؟ إلا بعد أن وصل إلى هناك وقضى حوائجه. وقضى حوائجه هنا أؤكد على الحج على عدم مشروعية الحج بدون تصريح، وقد ذكرت لكم الأسباب التي تؤدي لذلك، ونسيت أن أرسل كما أرسلها الشيخ محمد، ولعله يرسلها إلى أكبر عدد يستطيع الوصول إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أخيرا، في ذكر المواقيت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أو آية من آيات النبوة، ما هي؟ ها؟ من يعرفها؟ نعم، أحسنت، كونه وقت ميقاتا لأهل الشام وميقاتا لأهل العراق، وهما لم تفتحا بعد، فهذه لا شك أنها آية نبوية وفيها بشارة للأمة أنهم سيفتحون الشام والعراق ومصر وغيرها من البلدان. بهذا نختم درس اليوم، وإلى قد نزيد بعض الأيام هذه الأيام، لكن غدا عندنا محاضرة في مسجد قباء ونعلق عليها، ويوم الخميس عندي محاضرة في مكة، لذلك قد لا نعود إلا الجمعة في متأخرين، لكن يوم السبت إن شاء الله تعالى يكون عندنا درس، يعني بدلا من الأحد والاثنين والثلاثاء نأخذ السبت والأحد والاثنين والثلاثاء وربما الأربعاء الذي بعده إن شاء الله تبارك وتعالى. فقد نزيد بعض الأيام، منها يوم السبت القادم يكون عندنا درس إن شاء الله تعالى حتى نكمل هذا الكتاب، كتاب الحج من بلوغ المرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: شخص كبير في العمر نظر إلى شاشة بيته المباشرة للمسجد النبوي المسجد الحرام، ولما رأى خلاء المسجد الحرام من المعتمرين أحرم بالعمرة وعندما وصل إلى نقطة التفتيش ردوه وهو لا يعلم بالمنع، فماذا عليه؟ في الحقيقة أنه ينبغي له أن يحتاط وأن يتنبه لهذا، وما ينبغي له أن يغامر بهذه المغامرة، فإن كان قد اشترط فإنه وكان قد نوى تمتعا أو قرانا ففي هذه الحال يذبح في المكان الذي منع فيه، وإن كان لم يشترط فالأولى أن يبقى على عمرته حتى يبدأ الإذن بالعمرة وهو اليوم 14 من شهر ذي الحجة. نعم صلى الله عليه وسلم. ويتجنب محظورات الإحرام. نعم صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ماذا يلزم من لم يتمكن من المبيت بمزدلفة مع العلم أنه مرافق لوالدته والحافلة التي تنقلهم قد لا تنتظرهم؟ الله المستعان. من ترك نسكا فعليه دم، فإن شق ذلك وتركوهم أو خشوا أن يتركوهم وتجاوزوا على أخذا ببعض المذاهب فعلى كل واحد منهم دم يذبحه في مكة. نعم أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يمكن للحاج المتمتع أن يأتي بعمرة عن والدته أو والده مع العلم أن والدته عاجزة ووالده قد توفي؟ إذا كان ثمة وقت وكان متمتعا فيمكن أن يأتي بعمرة عن والده ثم أو عن والدته أو والده عمرتين، أحداهما عن والد وأخرى عن والدة، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى ما دامت الوالدة عاجزة كما يقول ملازمة للسرير. أما إن كانت تمشي ونشيطة وتروح وتذهب وتزور الجيران وتذهب إلى الأسواق هذه لا يعتمر عنها أبدا. نعم صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما قولكم فيما أفتى به بعض العلماء من جواز أن تسافر المرأة مع عصبة من النساء؟ هذا قول معروف عن بعض أهل العلم، ولكن على المسلم أن يتبع الدليل، الدليل وهو أنه لا يحل المرأة أن تسافر للحج من غير محرم أبدا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يترك الغزو ويلحق بامرأته. نعم صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: أنا مقيم في المدينة وهذا العام سيأتي والدي لأداء الحج بينما زوجتي لا تزال في بلدي وستأتي إلى المدينة في العام القادم، أريد منكم نصيحة، هل أحج مع هذا العام مع والدي مع العلم أنه إذا حججت معه هذا العام فلن أتمكن من الحصول على تصريح للحج مرة أخرى لمدة 5 سنوات، أم أؤجل حجي إلى العام القادم حتى أؤديه مع زوجتي التي ستأتي إلى المدينة في العام القادم؟ أرى أن تؤجل الحج إلى العام القادم وتحج مع زوجتك ووالدك، لأنه دعو له، وإذا كان يحتاج إلى خدمة لعلك توصي ببعض رفاقه بأن يقوموا بخدمته. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن التوبة تجب ما قبلها، فإذا ما أذنب الإنسان وتاب من ذنبه فما هذه الآثار التي يجدها العبد من ضيق الصدر وغيره، كما جاء عن بعض السلف: إني لأجد أثر المعصية في خلق زوجتي ودابتي. على أي حال التوبة لها شروطها المعروفة: الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك، وعليك أن تعالج هذه الآثار بما يوفقك الله له من خير. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل الدعاء على الظالم اللهم عامله بعدلك يستلزم منه ألا يعامل بالرحمة أم قولنا اللهم عامله بعدلك لا برحمتك؟ مثل هذا الدعاء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى أن تعفو عمن ظلمك، أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعفو أقرب للتقوى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أن ابنه، أن أحد أبنائه قال له، ذكر له حديثا هو فيه كلام، إن يعني من أعظم أن من عفى عمن ظلمه، لعلي أراجع هذا الحديث من حيث اللفظ، لكن موعود بالخير، من عفى عمن ظلمه موعود بالخير، سأذكره لكم في درس آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. فكان قد عفى عن المأمون والمعتصم والواثق، ثم قال هو ابن أبي دؤاد، فلما سمع بهذا الحديث قال عفوت حتى عن ابن أبي دؤاد، مع أن ابن أبي دؤاد معروف معتزلي، وهو الذي كان سببا في تعذيب الإمام أحمد. فالأولى أن تعفو عمن ظلمك، وأن تجتهد فيما يقربك إلى الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما حكم السخرية من أهل البدع، وخاصة من يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ما حكم السخرية من أهل البدع؟ لا تجوز السخرية، السخرية ما تنفع. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، إنما رد عليهم بالأدلة الشرعية. ولا يجوز أن تزيد على ما عندهم، أهل البدع لا يجوز أن تزيد على ما عندهم فتلزمهم بإلزامات ليس لا تلزمهم، إنما رد عليهم بالطرق الشرعية، رد عليهم العلماء الربانيون الذين يعرفون طرق الرد الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بعض النساء الآن يقولن مع كون سبل السفر يسيرة لا بأس بالسفر بدون محرم، لأن الآن قد عم الأمن ولا مشقة في السفر. بينا هذا، ونحن ذكرنا لكم الأقوال، ومن أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه فليتبع السنة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: اشترك اثنان في منتجات غذائية، أحدهما يعمل في تصنيع الغذاء والثاني مشهور من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وعنده مشتركون كثر، يعمل على الدعاية والإعلان فقط عن طريق حسابه، واتفق على أنه إن حصل في المنتج شيء يشوه سمعته يسوق والظاهر لا يشوه سمعة المشهور كتغير جودة الغذاء أو الخلل أو العيب المصنعي، مما سوف يؤثر على سمعة الشريك الذي يقوم بالدعاية، فله تغريم شريكه عقوبة له وحفاظا على سمعته، فهل هذا الشرط جائز؟ أولا ثبت العجز ثم انقش. أنا لا أقر هؤلاء المشاهير، هؤلاء دجالون، يعني يبالغون في ترويج بعض البضائع، ويبالغون في الكذب، ويقصون قصص لا أصل لها. أنا لا أرتاح إلى طريقة هؤلاء المشاهير، ولا أقر أن يستفيد منهم التجار. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هي سنن الطواف وما طريقته؟ سنن الطواف منها أولا الاطباع، وهو جعل طرف الرداء تحت منكبه الأيمن، وسطه تحت منكبه الأيمن، وطرفيه تحت منكبه الأيسر. ثانيا الرمل للرجال فقط دون النساء، يعني الإسراع في الخطى متى ما وجد سبيلا. أما مع الزحام لا ينبغي له أن يرمل من أجل أن حتى لا يؤذي الناس. من السنن الإشارة أو تقبيل أو استلام الحجر الأسود. ان تيسر الاستلام فبها، وان لم يتيسر فيستلمه بشيء في يده ويقبله، وان لم يتيسر تكفي الإشارة قائلا الله أكبر. من السنن من سنن الطواف أيضا صلاة ركعتين خلف المقام ان تيسر، وإلا في أي مكان. من سنن الطواف أيضا الشرب من زمزم بعد أن تنتهي من الطواف والتضلع من ذلك. من السنن الإكثار من الدعاء، ولا ينبغي أن تتقيد بأدعية بعض الكتيبات الخرافية التي توزع هنا وهناك. ادعوا الله بما يفتح عليك من خيري الدنيا والآخرة. هذه أهم سنن الطواف. وإلى درسنا يوم السبت إن شاء الله تعالى، وغدا الأربعاء عندنا محاضرة في قبة للدكتور صالح سندي. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.